الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي معنى كلمة العمرة، وبينا أن العمرة هي إعمار بيت من البيوت على وجه المنفعة، كأن يقول الرجل لغيره أعمرتك داري طيلة حياتك. فإذا ما مات الرجل الذي أعمر الدار عادت الأرض أو الدار إلى صاحبها، إلى صاحب الملك، أو يقول صاحب الملك أعمرتك داري وذريتك. إذا مات الرجل ورث الأولاد منفعة إعمارهم للبيت، أو يقول له أعمرتك الدار للأبد، فتصبح الدار ملكا للرجل يتوارثها بنوه جيلا بعد جيل. هذه العمرة. أما الرقبة هي أن يقول للرجل الدار لك ما حييت أنا، فإن مت كانت ملكا لك، يسكنها فيرقب صاحب الدار، يرقب يعني ينظر إليه ويتابعه، وقد يصل الأمر إلى أنه يتمنى موته حتى يملك هو الدار. وبينا أن الرقبة والعمرة كمادتين، هاتان المادتان موجودتان في شريعتنا الغراء، والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال أو قضى بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ قال من أعمر عمرة له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث، وكما وضحنا في اللقاء الماضي. اليوم معنا بقية، معنا حديثان، والحديثان الحديث الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أنت تعرف أخي الكريم في القديم والحديث يوم أن كان الناس يعيشون بالخشب، فربما ضاق علي حالي ولم يترك لي أبي إلا دارا صغيرة ضيقة، أنا قسمتها حسب حالتي، للأولاد غرفة والبنات غرفة ولي ولزوجتي غرفة، والبيت كله 10 أمتار في 5 أمتار. تراني آتيك كجار، أقول لك أيها الجار لا أستطيع أن أبني حائطا، دعني أعرش على حائطك أنت، لأن لو بنيت حائط ستضيق الغرفة شيئا فشيئا، ولا أقوى أن أضع فيها سريرا أو كنبة. أنت كجار من باب السماحة والجود بتقول يا عمي عرش على الجدار، بعد ذلك تموت أو أموت تختلف الذرية، لما يجي يهد يقول له لا ما تهدنيش. ليه؟ لان هي نمت في الجدار. كيف؟ يقول له ما انا معرش عليه. بيحدث ام لا؟ بيحدث. لذلك هذا الحديث حديث شريف محكم غير منسوخ، لكن الحديث هذا يحتاج الى اناس عندهم دين، اناس سليموا الذمم، لكن عندما تخرب الذمم لا مانع ان اقبل خشبتك في جداري، لكن نكتب مكتوبا، نكتب عقدا ما لك على الجدار الا سماحتي بوضع الايه؟ بوضع الخشب، ولا ملك لك. اكتب هذا تحسبا من اختلاف الذرية بعد الوفاة. وعلى هذا فقس، انا مش ليا افتح يمتك باب، لانه ليس لي في الشارع ملك، لكن مش في مانع اخذ منك اذن افتح باب فقط مقابل يعني لو حدث حدث كبير او حدث حريق او حدث ان زوجتي بتولد وعايز عربية تدخل، تدخل عربية تحمل بس الايه المرأة ايه بالمستشفى او المريض المستشفى الى اخره، ما فيش مانع افتح باب، لكن تكتب لي شروط. اول شرط وقع انه لا ملك لي في الشارع. ثانيا لو اردنا ان نقفل الباب نقفل الباب برضه، كل شيء تكتبه، ثم بعد ذلك من السماحة تتركه يهوي بيته، مش فيه اشكالية. اما بالثقة كده وعلى الايه على النيات، خلاص على الثقة والنيات، لما اموت انا او يموت الطرف الثاني والذرية تختلف هيقول له اسمع انا ليا ملك في الشارع. ايه دليلك؟ دليلي يا عمي انا اهو انا معرش على الايه؟ على الحيط، او فاتح في الشارع بقى. واظن خلافات الناس اليوم وقضاياهم في هذا. ومن ثم الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره. يعني في هذا من اخلاق المسلمين السماحة والجود والشعور بشعور الغير ومشاركة الغير في شعوره، لكن هذا اذا ما كانت الذمم سليمة. اما في زمان خراب الذمم تحتاط وتأخذ الحذر، مش في اشكالية؟ تترك الجار يعرش، بس تعالى يا عمي عرش براحتك او صب على الحيطة بتاعتي، لكن نكتب مكتوب اني ملكش ملك في الحيطة، الحيطة ملك ليا وانا جعلتك تعرش عليها او تصب عليها من قبيل السماحة والجود، بحيث لو اختلفت الذرية يبقى كل واحد عارف حقه. مش في اشكالية تفتح شباك مع ان ملكش ملك، لكن نكتب ان ملكش ملك، ولما احب اقفل الشباك اقفله. مفيش اشكاليه تفتح باب بس بشرط ما تدخلش بعربيه ولا تجيب شيء مزعج، تعمل كل شيء وتاخذ كل الاحتياطات وتتركه من قبيل السماحه، يعني توسعه على الجار. فاذا اختلف الجار في يوم من الايام وادعى ان له ملكا يقول له اقف على حيلك، الورقه بتدلل ان مالكش ملك وانت معرش من قبيل السماحه والمجدعه، هتسكت ولا نقفل لك؟ لا هيجيب مجلس محلي ولا يجيب خلاف. ليه؟ لانه مالوش ايه؟ مالوش ملك. اذا الحديث وضحنا ما فيه. الجزئيه الثانيه او الروايه الثانيه قول النبي عليه الصلاه والسلام: من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضينا، يعني يوم القيامه. وكذلك الحديث ده بينطبق على الواقع المعاصر، سواء الشبر ده في بيت زي واحد سمحت له يصب على حيطي وبعديها ادعى ملكا، وادعى ملكا تقول له يا اخي خاف ربك، يقول لك ماني خايف ربنا، وانت يعني طيب، وبعديها ياخد شبر في الحيطه وبعديها يهد الحيطه ياخد نصها. الشبر ده في جهنم سيطوقه من سبع اراضين يوم القيامه. طيب تعالى بقى، والشبر ده ممكن يبقى في ارض زراعيه، ولذلك لو نزلنا على الارض الزراعيه يعني قد لا تجد إلا أناسا معدودين قد لا يعد على أصابع اليد الواحدة في كل بلد اللي هو محافظ على حدوده. لو جبت مساح يمسح الأراضي في في في كل الأماكن هتلاقي كله ماشي ورا كله. صحيح ولا صحيح؟ ها؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح. الطرق الأول كنت بتمشي بالبارور توصل الترعة. وكان الطريق 4 متر وإنه كده خفية وكده خفية. الوقت أكبر طريق 1.5 متر. راحوا فين؟ التمانية الخفية راحوا فين؟ انشفطوا وكل الناس ماشية ورا بعضيها. ومن عجيب الأمر أنا كنت في مرة كده تقريبا كده في سنة 2000 إلا شوية كنت قاعد في الدوار عند الحاج حسين الله يعافيه العمدة. وبعدين جاب قضية حدود قام قال لي شيخ محمد امضي فيها. قلت له يا عم الحاج أنا ماليش في المسائل دي. قام قال لي يا عم امضي باللي أنت مذاكره. قلت له يا عم الحاج أنت هو أنتوا شاكين في بعض ليه؟ قال لي يا عم الشيخ أني كنت زارع التوم على الريشة. صبحت الصبح لقيت التوم في وسط البيت. فطبعا قلت له يا عم الحاج خلاص انت عندك قدين؟ قال انا عندي سجاريت والتاني المشكو فيه قال عنده فدان. يبقى ابو سته شاكي في مين؟ في ابو فدان. قلت له يا عم هات عقدك وهات عقدك وهنجيب مساح يمسح الارضيه. اخوات الكلام ده ابو المساح المساح طلع ابو سته عنده 9 وابو فدان هو الفدان. فقلت له يا عم الحاج انت عندك بكل سجاريت عندك 9 جراريط. قال لي انا شاريها كده. قلت له لا لا لا مش في شاريها كده. يبقى كله ماشي مرحل من اول حد عارف وانت جاي كده كله بحف ودي ماشي ودي ماشي ورا منه والناس الا ما رحم ربي كله ماشي كده. طب ايه رايك؟ والحمد لله الخير كتير لكن المشاكل اكتر. ليه؟ لان المال فيه شبهة الحرام. ما انا واخد منك شبر وغيرك واخد من غيرك شبر. الشبر ده هيطلع كوز في امتداد الارض يبقى الخط فيه 20 عود يبقى 20 كوز. دول هيخشوا المحصول حرام مش ارضي مش ارضي. يبقى المال اصبح فيه مختلط حرام وحلال ومن ثم تلاقي الامراض مسلطة والاوضاع مسلطة والذله الصبحيه تقول ليها يا ابن فلان تقول لك نعم اخر النهار تقول لك امك واللي خلفوك تتغير اخلاقها. ليه؟ لان المعاش فيه دخن فيه شبهه الحرام. من ايه؟ من تغيير علامات الارض. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث لعن الله من غير منار الارض. يعني معناها طرد الله من رحمته اللي ينجم الام. الام زمان كانت عود حديد ودايبها تحت 200 راح بالليل ده من شد لغايه ما شدها البابور وبعديها راح جاي نجلها كده ايه في مكان اللي هو عايزه وحط حديده بعديه تجيب تقول لك ايه يا عم ابو سليم هات هات حدودك. الحدود اللي بيكشف الراجل مسالم يقول لك يا عم مبروك عليك انت خدت المبروكين عليك. طيب وبعديها كله ماشي ورا بعضيه والناس بتموت وبتسيب الارض ولا بتاخدها معاها؟ بتاخدها معاها مش كده؟ باخدها معاهم بطلع كده بطلع كما ولد. يبقى هو ده انه يغير ام في ام في ام في ام وفي الاخر مات وسابها لمين؟ سابها للي بتمتع بيها وهو ذهب بجناياه ذهب بجرائمه. يبقى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيل شبر قد شبر كده من الأرض توقع هيجي في رقبته ومن جيال منين من 7 أراضين هينبك في الأرض كده يدن ينبك لغاية ما يوصل 7 أرض ويطلع تاني وينبك تاني ويطلع عذابه إلى يوم القيامة. وكان في ناس حريصة على الصف الأول وشغلتهم كده وبيصلي الفجر وشغلته كده يصلي الفجر ويطلع عند الحد. في ناس كده وطبعا انتوا كنتوا بتضحكوا لانكم عارفين المساله عارفين المساله اكتر مني. يبقى لذلك مطلوب يا جماعه الرحمه نرحم انفسنا. انا فاتح في شارع مش ليا فيه مش فيها كلمة غلبان. يا عم الشيخ ده غلبان يا عم الشيخ، ايه يعني الشيخ ده حفظ معاك ايه يا ابن حقوق؟ هذه حقوق مش فيها يفرق. ايه كلمة يفرق؟ ايه يفرق كتير. يفرق معناها ان في جنة وفي نار. لما اخذ ظلم يبقى انا احجز لنفسي مكان في النار. لكن لما اقول له والله يا سيدي انا عارف ان انا مش ليا ملك، بس مش تكفي الهوايه الله يبارك فيك، طب ما نكتب ورقه. نكتب ورقه، نكتب ورقه، يوم لما اموت اموت سليم. لكن ونكتب ليه؟ وانا مضايق عليك في ايه؟ انت مش فاتح وخلاص؟ لا، سيبك من دروشه دي. دروشه ما بتوصلش لحقوق، بتضيع حقوق، بتضيع الحقوق. من ظلم قيد شبر في بيت او في طريق او في ارض زراعيه او في غيرها طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يعني ما فيش فكاك ولا عزي ولا منص. هنتحاسب؟ هنتحاسب. والسؤال يا جماعة لا ينجو منه أحد، حتى المرسلون ربنا مش هنجيب السؤال. ربنا قال في أول أعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. مش في إنسان هينجو من السؤال أبدا. ومن ثم لازم نتخفف من الدنيا قبل ما نطلع على ايه؟ على الشبر في شبر ده القبر ده. حتى النهارده اصبح الظلم في القبور، يبقى واخد فزجيه والتاني يقول لا ده بتاعتي انا، وهو عارف ان الفزجيه بتاعت الناس هو مش له فيها. ده هو يقول حكايه جبلوه من باب الرأفه انه يدفن ميته عندهم. فلما دفن ابوه قال احنا اصبح ان فيها ملك، وقال لك لا دي بتاعتنا احنا، انا دفن فيها ابويا. طب يا عم هم دفنوا ابوك لما ما كانش لك تربه، جملوه معاهم. يقوم انت تثبت بدفن ابيك ملكيه في التربه، حتى في التربه، حتى هنا في القبر. يبقى لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامه من 7 أراضين. في هذا ان متعلقات العباد مش فيها مسامحه. ربنا بيسامح في حقه، لكن حق العبد مش مسامح. وعند احمد في المسند باسناد حسن من قول النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: الدواوين 3، ديوان يغفره الله، وديوان لا يغفره الله، وديوان لا يغفره الله الا بعد اذن صاحبه. اما الديوان الذي يغفره الله معاصي العبد بينه وبين ربه، واما الذي لا يغفر فهو الشرك. والله قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما الذي لا يغفر إلا بعد إذن أصحابه. فمتعلقات العباد حق الغير مش فيه مسامحة. حج واعتمر وموت شهيد برضه مفيش مسامحة. حق الغير هياخده الغير، هياخده الغير. لو الغير ده أب أو أم أو ابن او جار او حتى اجنبي عنك، مش في مسامحه في حق الغير. انت ما قراتش قول ربنا سبحانه وتعالى: وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فنادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحابنا قالوا ربنا يجعلنا قوم الظالمين. طيب انت مش عارف الايه في الايه ديت؟ العلماء الكرام قالوا الآية هذه في من فعل فعلا أنجاه من النار وفعل فعلا منعه من الجنة. مثال: واحد استشهد في ساحات الوضع، في ساحات الحرب، استدعاه ولي الأمر للحرب ولما حارب استشهد قتل. طبعا الشهادة تمنعه من دخول النار، لكنه خرج وقد اغضب والديه وقد عطى والديه. العقوق يمنعه من دخول الجنه. يبقى هو استوت حسناته وسيئاته، عمل عمل انجاه من النار وعمل عمل منعه من الجنه. يقول يحبس على الاعراف، او مات بعمل موجب يدخله الجنه وعمل يمنعه من دخولها. ماتوا عليه دين، ماتوا عليه دين، الدين يمنعه من الدخول والعمل الصالح يمنعه من دخول النار. يبقى محبوس فين؟ على الاعراف. يقوم لما ينظر كده لاهل الجنه، النظر لاهل الجنه متاع ولا ما هو متاع؟ متاع بس اوعى تسأل السؤال ده، اوعى تقول يا رب اوقفني على الجنة، لا خلي سؤالك اعلى، كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله الجنة فاسألوه ايه؟ الفردوس الاعلى. اسألوا اعلى حاجة، اسألوا اعلى حاجة واعزم في المسألة، فان الله لا مكره له. يقوم لما ينظر كده الوقف على الارض ينظر في الجنة كده كلها متاع، يقوم يشوق، يقوم عاوز يتونس، يقول لهم سلام عليكم، يكلم مين اللي في الجنة سلام عليكم، وهو شوف ربنا قال ايه، لم يدخلوها وهم طمعان يدخل، بس ما لم يأتي له قرار بالدخول. ليه؟ لأنه فعل فعلا يمنعه من دخول الجنة، فيصلح الله تعالى بينه وبين خصمه. لو كان الخصم أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ولدا أو جارا يصلح الله بينهم، والمصالحة دي بتبقى مقاصة، بتبقى مقاصة حسنة وسيئة. طيب وفي الآخر لما يحوز الرضا ربنا يصلح بينه وبين خصمائه ثم يأذن له في دخول الجنة. يبقى لذلك الشبر ده مش هزاوي الدنيا ولا هتاخده معاك وانت طالع، لذلك تحلل من جيرانك وتحلل من كل الناس، تخفف من الذنوب والمعاصي قبل ان تلقى الله رب العالمين. يبقى اذا بالترتيب ده يا جماعة انتهى هذا الباب، ومعنا باب اخر فيه حديث واحد، حديث واحد حتى بهذا تنتهي البيوع، وبعدها ندخل ان شاء الله في كتاب الوصايا. الحديث ده عنوانه باب اللقطة، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورق، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. اللقطة ما يلتقط من الطرق، انت ماشي الطريق وبعدين لقيت لبية، اللبية اسمها لقطة، اسمها ايه؟ لقطة. انا لقيت لبية، هذه اللقية او اللقطة اما ان تكون كبيرة واما ان تكون حقيرة. كبيرة يعني لو واحد نجي 5 جنيه كبيرة ولا صغيرة؟ طب لو نجي 5 جنيه من 20 سنة كبيرة ولا صغيرة؟ فالكبيرة 5 جنيه من 20 سنة كانت بتعمل ايه؟ ولا كانت تساوي بقى امك وشتك وستك تساوي ب5 جنيه وترجع بفلوس. طب النهاردة 5 جنيه بتعمل ايه؟ مش بتجيبش مش كيس كلبص، افهم معايا كتير. يبقى ال5 جنيه حقيرة. اما واحد ماشي جنبه غويشة، الغويشة حقيرة ولا كبيرة؟ ها؟ كبيرة. طيب هو نيجي الغويشة، نيجي الغويشة يبقى هو مطلوب منه ما دام نجيها في الشارع هو مخير بين امرين، اما ان يمشي ديمة ولا يلتفت، وهذا هو الاصل، وهذا هو الاصل. لكن النفس الاماره بتحضر بتقول له على فكره لو ما شلتهاش تلك هشيلها، يقوم لو وطى وشالها بدل محبوس سنه، محبوس سنه ليه؟ يلف على الناس يحط رقم تليفونه على الجمعيه التعاونيه وعلى الجمعيه الزراعيه وعلى النادي الرياضي وعلى الجوامع وعلى اماكن التجمعات العامه، ويكتب كده اعلان انا لقيت ذهب اللي يجيب امارته ياخده كده تمام. وبعدين اخر النهار يلاقي الناس طوابير على البيت كل واحد ضافع لمراته جايبه جاي. طيب يبقى اذا هو النقطه العظيمه هيعرفها سنه سنه. طب ايه رايك هو يوم الثلاث في السوق وبعدين نيجي في السوق كيس وضع من تاج. كان زمان نحط الفلوس فين؟ في الكيس، وعلي كده اهلاله كم نجمة كده. قال ما هو شيء كيس انشانه يشوف جواه كام ويعدوهم ويكتبوا في ورقة، مثلا في 10,000، في 1,000 عشرينات، و1,000 خمسينات، و1,000 ميات، والباقي ميتينات، يكتبهم كده. طيب الكيس ده كان الاول بيبقى فيه جنزير او سلسله، وبعدين السلسله بكتها كده وروح جاي شد كده، والثاني العصر اللي قبليه كان بيربطه بايه؟ بيربطه بفتله او بايه؟ او بحبل. الرباط ده اسمه عفاص. لا، ده الرباط اسمه وكاء. الرباط اسمه وكاء لان انا رافع قال ده اوكئوا السقاء غطوه يعني. فالرباط ده الرباط. الرباط ده اسمه وكاء، والعفاص اللي هو الكيس. يبقى مطلوب من اللي نبيها يكتب يقول انا لقيت لقيه في كيس اخضر وعليه رباط احمر، اللي يجيب اماره ما في داخله يجي ياخده. يقوم والله يجي الثاني يقول لك ايوه يا عم الشيخ انا وضع مني كيس في الكيس اخضر ورباطه احمر وفي من جوه 10,000 ويديك اوصافهم اللي انت كاتبهم. تقول له اتفضل. اتفضل لا فيها اديني 10% ولا اديني حلاوه اطلاقا. هذا كله لا يجوز مطلقا. مش نقول انا لقيت وانا عايز 10%، لا يا حبيب قلبي، انت لقيت تبعه وشنتها تسال عنها. ان جاء صاحبها يبقى اجرك على الله. ليه؟ لانك انت اغسط ملهوف. ولما تغيث ملهوف بتاخذ اجرك من الناس ولا من رب الناس؟ من رب الناس. يبقى كلمة 10% بكش. طيب ما لقيتش ليها صاحب. واحد يقول لك يا عم الشيخ ايه رايك الجامع اللي نبلته ما تجيبه في الجامع؟ لا. المعهد دين عزم برضه لا. المستشفى عزم برضه لا. امال ايه نعمل ايه؟ قال يستنفقها. يعني يستنفقها فين؟ في متاعه هو، يصرفهم في متاعه. بس يبقى معرف العيلة ان هو نيجي في يوم من الايام 10,000 جنيه بالاوصاف دي، يقوم لما يصرفهم في حقه هو وشأنه هو. وفي يوم من الايام واحد قاعد في السوادي في قاعدة، والله انا كنت ياخد سنة ثلاث في سنة من السنين وبعدين الحرامية طلعوا عليا فانا خفت اخد منه فلوس وخطرميه انت اهو. رجعت اجيبه ما بتمشي. يقول له ده فلان من 10 سنين الكلام ده حصل معاه قولي دي كيس. روحوا له على البيت. ايوه يقول صحيح الكيس لقيته ولقيت فيه كذا. طب ايه رايك؟ اوصفهم كذا كذا كذا كذا. يقول له يا عم مبروكين عليك اهم. وليجعلهم عنده وديعه. لو عرفهم في يوم من الايام يبقوا ايه؟ يبقوا وديعه لمين؟ لصاحبهم. اما نحطهم في جامع لا يصح. مش ينفع تتبرع بمال الغير الا باذن الغير. اما الخمسه جنيه لو لقيتها اصرفها في الحال. ولما صاحبي عرفها الذهاب بسيطه. طب واحد نيجي جنيه يعمل فيه ايه؟ يشيله كده اهو يحط جنب الحيطه. يعني الخلاصه النقطه الحقيره اتصرف فيها. اما النقطه الكبيره عرفها سنه سنه 12 شهر قمري ولف كل شويه وشوف الناس بتسال وما تسالش. بتسأل وما بتسألش سنة كاملة لأنها تابعة. يبقى ومن ثم الأحسن لا لقيتها تسيبها. أنت تسيبها غيرك تسيبها يرجع صاحبها لقاها فين؟ لقاها مكانها. لقاها فين؟ مكانها. وده الأصلح. طب الأمارة هتجي لك اشمعنى بتحضر الأمارة في اللي فيه حمل لكن اللي فيه ثواب ما بتحضرش ليه؟ طب ما الثواب لما اشيل الكيس ده ولا لما اشيل مسمار من الشارع احسن؟ المسمار احسن. يعني المسمار حافظ ثواب فخر ومش فيه تبع. الحديث واضح. الايمان بضع وستون شعبة او بضع اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. والحياة شعبة من الايمان. فانا لما اشيل اذى من الطريق انا حافظ ثواب حافظ ثواب. اما لما اشيل كيس ممكن ما اخدش ثواب. ليه؟ ممكن اخده نفسي تضعف امامه اصرفه في الايه؟ اصرفه في البيت او اوكل اوكل اولاده وانكر ان انا جبت لدي. يقول يبقى انا ايه اخذت ناري بيدي، يبقى ده نقطه الذهب والفضه وما يلوم منامهم هذا تصريفها. طيب سالوه عن نقطه الجمل، واحد ماشي بيجي جمل. طبعا السؤال ده في البيئه العربيه اللي هم قاعدين في الباديه، انت لما تلاقي جمل في السوادي هيبقى له صاحب ولا لا؟ له صاحب. لكن الاول الجمل في الباديه برضه له صاحب، بس في الباديه انت عارف الجمل بيشرب الميه وبعدين وبياكل، يقوم لما بيجوع وما يجيش اكل بيعمل ايه؟ بيرجع اللي في الكرش لهنا تاني يقعد ينبغ فيه ويشتر. طيب وبعدين لما يعطش يمشي يمكن يلاقي ميه، ما لقيش ميه المرتجع اللي عنده بيكفيه، يبدا يرجع من هنا ويشتر تاني وماشي. يقوم في يوم من الايام هيرجع لصاحبه. طيب اما النعجه اللي في الجبل يا اما بتاعتك يا اما بتاعت جارك يا اما بتاعت مين؟ بتاعت الذئب. انت ليك مرعى والذئب له مرعى، اللي جبت غنمه خذها لحلالك. طيب او ياخذها التاني لحلاله، ان ما خدتهاش انت واخذها الجار هتروح فين؟ اما الغنم النهارده ينفع اخذها انا او جاري او الذئب؟ لا. الذئاب اليوم موجوده؟ مش موجوده، على بتخاف من البشر. ومن ثم الغنم اليوم حكمها اتغير شوية، الغنم خدها واسأل عليها كبيرة هي ولا حقيرة؟ كبيرة بألفين جنيه خدها واسأل عليها. طب لقيت عجلة خدها واسأل عليها، لقيت جمل خده واسأل عليها. طيب وبرضه يقعد سنة وبعديها كم من الجمل يوم ما دخل عندك او بعد السنة تمنه، ان خليته عندك خليه وديعة، ان عرف صاحبه في يوم من الايام ياخده، ما عرفوش او انت منتفع بيه، حتى ان لم يأتيك احد مطلقا او انت منتفع بيه، لكن تبقى انت معرف الاولاد ايه؟ ان المال في وديعة للغير، بحيث لما تموت ما يتقسمش، تبقى كوديعة، واللي يتحملها اي واحد يتحملها تبقى عنده ايه؟ كوديعة لا تخضع للارث. هذا مراد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعند ذلك ينتهي كتاب البيوع، وإن شاء الله سنبدأ في كتاب الوصايا في الأسبوع القادم.